بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا أن نكون مع نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الدين. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على الصلاة، وذكرنا ما له تعلق بالاقتداء، صلاة الجماعة، وتكلمنا على الاقتداء بالإمام في الجمعة وغير الجمعة، وتكلمنا على شروط عدم التقدم على الإمام والتأخر عن الإمام، وذكرنا التأخر عنه بأكثر من 3 أركان طويلة، وذكرنا ما له تعلق في هذا الباب. ثم توقفنا عند قول المؤلف وأن لا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها كالتشهد الأول، أي جلوسه فعلا وتركا، أي إن جلس الإمام جلس المأموم وإن تركه قام معه. يعني هنا صار شيء فيه مخالفة للإمام. شو ما هو هذا الشيء؟ هو قد يكون في سنة ولكن هذه السنة تفحش المخالفة فيها. كيف يعني؟ أعطانا مثال الشيخ رحمه الله، قال كالتشهد الأول، يعني المأموم والإمام لما يكون في متابعة، إذا فعل الإمام التشهد الأول على المأموم أن يفعل التشهد الأول، على المأموم أن يتشهد، أن يجلس للتشهد الأول، فلا يخالف المأموم الإمام حتى لو كان الأمر سنة. يعني هنا المخالفة نتكلم عن سنة تفحش المخالفة من المأموم للإمام فيها. شو يعني تفحش المخالفة؟ يعني يصير كأن المأموم لا يلحق الإمام، لا يتبع الإمام، لا يقتدي بالإمام. هذه تفحش المخالفة فيها، مثل شو قلنا؟ التشهد الأول أو سجود السهو، أو مثلا في أمور لا تفحش المخالفة فيها، مثل شو يعني؟ مثلا مثل أنه لو جلس الإمام جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة، هذه ما فعلها المأموم، هنا لا تفحش المخالفة فيها. طيب هنا شو قال؟ قال جلوسه، أي جلوسه فعلا وتركا، يعني ترك الإمام التشهد الأول. طيب شو بيعمل هلأ المأموم؟ طيب قبل ما نحكي التشهد الأول ركن ولا منه ركن، حكينا فيها هي المسألة، ليس ركنا، التشهد الأول سنة في مذهب الشافعي رضي الله عنه. طيب المأموم هنا لما ترك الإمام التشهد الأول شو بيعمل؟ بيتركه. إذا فعل المأموم التشهد الأول وتركه الإمام بطلت صلاة المأموم، بطلت. ليه؟ لأنه قلنا قاعدة لا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها، والتشهد الأول هو هذا المثال اللي عم نحكي عنه. فإذا تركه الإمام يتركه المأموم، هذا قالوا لك هنا في شوية تفصيل، هذا إذا كان المأموم عالم بالحكم وتعمد ذلك، يعني هو يعلم أنه عليه أن يتابع الإمام، ما أنه كان جاهل بالحكم. انتبهتوا؟ إن كان جاهلا قالوا لا تفسد صلاته، وتعمد ذلك، ما أنه نسي. هلأ هنا تركه المأموم عمدا. طيب إذا سهى بيعود إليه. الإمام ترك التشهد الأول، وقف الإمام، صح؟ شو بيعمل المأموم؟ المأموم بده يوقف معه قلنا. طيب إذا كان عالما بالحكم وجلس، شو بيصير؟ وتعمد هذا الأمر، هذا صارت صلاته فاسدة. هاي المسألة، أول مسألة. طيب هلأ نجي على مسألة تانية. فعل الإمام التشهد، أم المأموم تركه؟ المأموم هون شو عمل؟ هاي مسألة تانية، في مسألتين هون. الإمام ترك التشهد، أم شو عمل المأموم؟ جلس. قالوا لك إذا كان عالم بالحكم وتعمد ذلك، شو بيصير بالصلاة؟ فزت الصلاة. طيب نيجي على المسألة الثانية، لو فعله الإمام التشهد الأول وتركه المأموم، هلا الإمام قعد، أم شو عمل المأموم؟ وقف، وقف عمدا. طيب هل تبطل صلاة المأموم؟ الجواب لا. اف كيف صارت هيدي؟ ما قلنا قبل شوي أنه تفحش المخالفة فيها، مظبوط. ولكن هنا في مسألة تدخل مسألة تانية، شايفين كيف واحد ما بده يشتغل بالقياس، ما بده يقول ايه هيدي مثل هاي، لا ما مثل هاي، في فرق. لأنه قالوا لك هون المأموم خرج من فرض إلى فرض. شو الفرض اللي خرج منه؟ السجود، كان ساجد، عمل السجود، وبعدين بده يمشي على فرض تاني اللي هو شو؟ القيام، لحتى يبلش بالركعة اللي بعدها. فإذا ترك فرض اللي هو السجود، وانتقل إلى فرض تاني اللي هو شو؟ القيام. طيب من أولى، الفرض أم السنة؟ الأولى الفرض، فقام وقف. إذا هنا شو قالوا؟ قالوا لم تبطل صلاة المأموم، ما بطلت، بخلاف المسألة الأولى. طيب هذا هون إذا فعله عمدا. طيب ولو فعله سهوا، يعني هنا سهى عن حاله، الإمام قاعد وهو وقف سهوا، شو قالوا؟ قالوا هاي المسألة فيها قولين، قالوا لازمه العود وإلا بطلت، وقال بعض الفقهاء الشافعية لا تفسد صلاته إذا لم يعد. إذا هون هاي المسألة شو صار فيها؟ قولين. حنرجع نعيد من أول وجديد. قلنا من شروط المتابعة أن لا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها، كالتشاهد الأول أي جلوسه فعلا وتركا، أي إن جلس الإمام جلس المأموم، وإن تركه قام معه. واضحة، مثل ما عم بيعمل الإمام بيعمل المأموم. طيب شو عم بيعمل الإمام؟ ناخذنا أول مسألة، الإمام ترك التشهد الأول ووقف، قام إجا المأموم قعد، بيعرف الحكم لما ما بيعرف؟ بيعرف. تعمد لما ما تعمد؟ تعمد، بطلت الصلاة. طيب هلا العكس، فعل الإمام التشهد وتركه المأموم عمدا، تركه عمدا، ما بطلت الصلاة. ليه؟ لأنه خرج من فرض إلى فرض. طيب ولو فعل ذلك سهوا، قولين. قال بعض الفقهاء عليه أن يعود، لازم عليه أن يعود وإلا بتبطل الصلاة، وبعضهم قال إذا ما عاد لا تفسد الصلاة. طيب هذه في سنة يفحش المخالفة فيها. طيب أما إذا كان لا يفحش المخالفة، ما الحكم؟ قال لك هنا لا تفحش المخالفة كجلسة الاستراحة والقنوط، يعني تخلف المأموم بده يقنط. امتى بيقنط؟ احنا عنا في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد القيام، في قنوط عند الشافعي. الإمام ما فعل القنوط، هنا تخلف المأموم بده يقنط. طيب جلسة الاستراحة، بتعرفوها جلسة الاستراحة؟ شو هي جلسة الاستراحة؟ أنه مثلا سجد، هذه عند الشافعية، سجد السجدة الثانية وجلس هيك جلسة استراحة خفيفة وبعدين قام. هذه سنة، لكن المأموم ما انتبه له، ده المتابع، هذه لا تفحش المخالفة فيها. انتبهت؟ في سؤال؟ طيب، وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها، أي قبل أن يتابعه قصداً، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته، وكذلك لو انتظره انتظاراً طويلاً مع المتابعة، أما لو تابعه اتفاقاً بلا قصد لم تبطل صلاته. هذا هنا فيما يتعلق بالاقتداء. طيب، نبدأ فيها واحدة واحدة. دخل معه في صلاة الجمعة. طيب، في صلاة الجمعة شو قال؟ أن ينوي الاقتداء مع التحرم. شو يعني مع التحرم؟ يعني لما بيقول الله أكبر، لما بيقول الله أكبر، انتبهوا كمان أكبر لا تمد، ما بيقول أكبر، لأنه أكبر هذه معناها الطبل، الطبل الكبير، أكبر معناها الطبل، لا يقول الله أكبر ويمد الباء، انتبهوا لهي. فإذا عم بده يدخل في الصلاة، شو بده يقول حتى يدخل في الصلاة؟ بده شو بده يقول الله أكبر. طيب، بده ينوي نية الصلاة. طيب، هو عم بيصلي جمعة، ما هيك عم بيصلي جمعة، إذا شو قالوا لك؟ ينوي الاقتداء مع التحرم، يعني بيقول نويت، شو بيقول؟ نويت أن أصلي فرض الجمعة مقتديا. هذه لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة. هلا في مثل الجمعة كمان أشياء تانية، مثل الصلاة المعادة هنحكي عنها بعد شوي إن شاء الله، والمجموعة للمطر، والمنزورة جماعة. هذه أربعة صلوات لا تصح إلا جماعة. الجمعة بنعرفها، الصلاة المعادة يعني بيصلي صلاة مرة تانية مع جماعة بعد أن صلاها منفردا، معادة تسمى. مجموعة للمطر هذه لها شروط، إذا عم بيصلوا في مسجد وكان في مطر مثلا، بالنسبة أنه ما بدهم يرجعوا، ما بيقدروا يرجعوا لصلاة العصر، بيصلوا الظهر والعصر مجموعتين، ما في قصر، يصلون جماعة، والمنزورة جماعة، صار عليه أن يصلي جماعة، ما بيقدر يصلي منفرد لأنه عمل نذر. طيب، هذه الأربع صلوات اللي ذكرناها. طيب، قال لك ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة، خلصنا. وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها، شو يعني قبل المتابعة؟ يعني هنا واحد مثلا دخل في الصلاة، ما نوى الاقتداء، ما نوى الاقتداء، نوى صلاة الظهر، ما نوى الاقتداء. طيب، بيقدر ينوي الاقتداء بالإمام؟ هو ما نواها في التحرم، بيقدر ينوي؟ ايه بيقدر ينوي، بس قال لك شو؟ قال لك قبل المتابعة. شو يعني قبل المتابعة؟ يعني ما بيستنى لحتى يركع، بيركع معه، بيسجد وبيسجد معه، يفعل ما يفعله الإمام وبعدين بيقول بدي اقتدي فيه، لا ما بيمشي الحال. إذا قبل ما يركع معه، قبل ما يركع بده يعمل نية المتابعة، يقول نويت متابعة الإمام بقلبه، نويت الاقتداء، نويت الاقتداء بالإمام، انتبهتوا؟ قال لك وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها. طيب، يعني مثلا لنقول هو عم بيصلي بس ما تابعه، ينتظره، عم ينتظره انتظارا طويلا بدون بلا متابعة، يعني هو ينتظر ركوعه حتى يركع، بعد ركوعه ينتظر سجوده فيسجد بعد سجوده، وهو ليس بمأموم، فسدت الصلاة. فهذا طول الانتظار بضر، طول الانتظار بضر، أي قبل أن يتابعه قصدا، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته، وكذلك لو انتظره انتظارا طويلا مع المتابعة كمان نفس الشيء، انتظره انتظار طويل، قرأ الفاتحة وانتظر، لما ركع ركع معه، هذا بضر، يعني صار في انتظار طويل بعد ما قرأ الفاتحة وانتظره ثم لما ركع معه، هذا يضر لأنه تابعه من غير نية، انتظره انتظارا طويلا وتابعه من غير نية. طيب، بس شو قال لك كمان؟ قال لك أما لو تابعه اتفاقا بلا قصد لم تبطل صلاته. يعني لنقول اثنين، واحد عم بيصلي بجماعة وواحد تاني دخل قال لك أنا ما بدي صلي مع هالإمام، ما عجبني هالإمام، ما بدي يصلي معه. طيب كيف بدك تصلي حبيبي؟ قال أنا حفوت بالصلاة ومني مأموم، ما حأتم بالإمام. طيب شو بتعمل بعدين؟ هو الإمام عم بيقرأ وأنا عم بقرأ لحالي، هو عم بيركع أنا عم بركع لحالي، هو عم بيسجد أنا عم بيسجد لحالي، هو عم بيقوم أنا عم بقوم لحالي. طيب أنت عم تنتظره؟ بيقول لك لا. هنا بتصير المتابعة ليس اتفاقا إنما مصادفة بلا قصد. هون صلاته لا تفسد، تابعه هنا شو؟ مصادفة بلا قصد، فإن صلاته لا تفسد. انتبهتوا في هاي المسألة؟ حكمها صلاته لا تفسد. ليه؟ لأنه ما عم ينتظروا للإمام إلا إن تابعه في السلام. لما الإمام سلم قال لا خلص هلا أنا بدي سلم، بيسلم معه، إن تابعه في السلام تفسد. فشو قال لك؟ قال لك أن الذي يتابع شخص لم ينوي داء به قصدا ينتظر ركوعه فيركع معه بعد ركوعه، وينتظر سجوده فيسجد معه بعد سجوده كأنه مأموم وهو ليس بمأموم فسدت صلاته. حكيناها. بخلاف ما لو تابعه اتفاقا مصادفة بلا قصد فإن صلاته لا تفسد. بس هي صعبة، هي إذا إنسان بده يعملها بده ينتبه على حاله أنه ما يكون قاعد عم بيستنى لحتى يتبعه وهو بيقول لك أنا ما عم بتبعه، بس ما يعمل الواحد. لكن هنا ملاحظة، وهي أنه لا يريد أن يوهم الحضور أن هذا الإمام الفاسد مثلا صلاته صحيحة حتى لا يشجعهم على الاقتداء به. طيب أو اثنين عم بيصلوا جنب بعض يعني، بس هن هيئتهم أنه كأنه واحد عم بيقتدي بالآخر، ولكن حقيقة هي صارت مصادفة أنه كأنه عم بيتابعوا بعض، كأنه واحد عم بيتابع الثاني. طيب قال ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة وتسن في غيرهما. طيب هذا المأموم، طيب شو الإمام؟ قال لك كمان إذا كان عم بيصلي الجمعة والمعادة كمان بده ينوي الإمامة، والجمعة المجموعة للمطر كذلك. عرفتوا؟ هلأ طيب في غير هذه الصلوات، في غير الجمعة والمعادة والمجموعة، قالوا لك سنة. إذا نوى أن يكسب الجماعة، ما بده هو عم بيصلي جماعة، بده ينوي أنه هو إمام. إذا ما نوى الإمامة تصح الصلاة ولكن فاتته فضيلة الجماعة. يعني هو واحد مثلا عم بيصلي إمام، لا عم بيصلي جمعة ولا عم بيصلي معادة، وما نوى الإمامة، ما نوى الإمامة، صحت الصلاة، ولكن هو الآن ما عنده فضيلة أنه صلى صلاة جماعة، صار عم بيصلي لحاله، ينوي الإمامة، يسن أن ينوي الإمامة. طيب قال المؤلف والمعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا. إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة أو صلى جماعة لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. يعني ملخصها أنه عم بعيد الصلاة، هو صلاها مع منفردا. طيب هلأ إجت جماعة، قال أنا برجع بعيد الصلاة، بيأخذ سنة يعيد الصلاة سنة مع الجماعة بعيدة، بيقول أصلي الظهر صورة معادة مقتديا. انتبهتوا؟ لأن معادة شو بيقول؟ أصلي الظهر صورة أو المغرب صورة أو العشاء صورة معادة مقتديا أو إماما. بده ينوي هالنية، بده يعملها قبل الصلاة بشوي أو هو عم بيكبر، يعني قبل التكبير بشوي أو هو عم بيكبر. طيب هاي واحدة. أو قال لك أو منفردا صل بعد أن صلاها جماعة أو منفردا إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة. طيب هون شو يعني؟ هون إجا شخص قال له أنا بصلي معك جماعة، تعال صلي جماعة. يعني هو صلاها جماعة أو صلاها لحاله. هلأ لما إجا هذا الرجل عم بيصلي، هو إذا صلاها لحاله وجاءه رجل صاروا جماعة. طيب هو صلاها جماعة وجاء رجل قال له صلي معي، أنا بدي صلي معك جماعة. ليه؟ حتى قال لك لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. يعني هذا الرجل اللي لسه ما صلى قال له تعال صلي معي حتى استفيد أنا من صلاة الجماعة من فضيلة الجماعة، بيقدر يصلي معه صلاة الجماعة المعادة بهالحالة، تسمى هذه المعادة. فإذا بنرجع من عيدة من لخصة، شخص صلى منفردا ثم وجد جماعة أراد أن يصلي معهم الفرض، يصلي الفرض صورة معادة وينوي الاقتداء، أو هو قالوا له تعال أنت إمنا، قال له أنا صليت، قال له طيب صلي معنا، ينوي يقول لهم أصلي بقلبه، أصلي فرض الظهر صورة إماما معادة لله تعالى، إماما معادة بنوي الإمامة. طيب هو صلى جماعة أو صلى منفرد ما بتفرق، جاء إجا رجل قال له تعال صلي معي، قال له تعال صلي معك، بصير شو؟ بصير هذا الرجل الذي جاء بهالطريقة بيكسب، شو بيكسب؟ صلاة الجماعة، صار اثنين عم يصلي جماعة، اثنين أقل الجماعة صار عم يصلي جماعة، فإذا جعله بهذه الحالة يكسبه شو؟ يكسبه فضيلة الجماعة. طيب في شيء اسمه صلاة المسبوق، في شيء اسمه صلاة المسبوق. شو يعني صلاة المسبوق؟ يعني إنسان دخل المسجد بده يصلي، وجد جماعة في المسجد أو خارج المسجد، وجد جماعة عم بيصلوا بده يصلي معهم، طيب إجا كبر نوى صلي فرض الظهر جماعة مقتديا بهذا الإمام ودخل في الصلاة، الله أكبر عم بيقول بالتكبير. طيب هو عم بيصلي وجد أنه الإمام حيخلص وحينزل للركوع، هلأ هو فورا لما بالظهر ما حيعرف، بس بالمغرب والعشاء بيعرف، بالفجر بيعرف إذا كان عم بيجي بالوقت اللي بيسمع فيه الإمام، بس هو شو بيعمل؟ فورا بيدخل بالفاتحة، فورا بيدخل بالفاتحة، بيترك ما كان قبل الفاتحة من دعاء الاستفتاح. ليه؟ لأنه بده يلحق الإمام. هلا شو بيعرفه؟ يمكن الإمام فورا يركع، يمكن الإمام فورا يركع، فما بيكون هو عم بيشتغل بشيء ليس من أركان الصلاة، لأنه الفاتحة ركن، دعاء الاستفتاح سنة، فإذن يشتغل بالركن، لأنه إذا اشتغل بالسنة وبده يلحق الإمام وما قرأ الفاتحة، معناته أمضى هذا الوقت بعدم قراءة الفاتحة لأداء الركن، معناته ما صحت الركعة عنده. طيب لنقول ما عمل هيك، قرأ الفاتحة مباشرة، لنقول مثلا هو عم بيقرأ دعاء الاستفتاح، قرأ من دعاء الاستفتاح شيء، أي اللي هو دعاء الاستفتاح، عليه أن يقرأ من الفاتحة قد ما قرأ من دعاء الاستفتاح شرط، وإلا ما بتحسب له الركعة. طيب لنقول ما عمل هيك، بلش بالفاتحة عنده احتمالين، يا بيخلصها يا ما بيخلصها، خلص الفاتحة بيركع مع الإمام، ما خلص الفاتحة بيقطع الفاتحة وبيركع مع الإمام. يعني بالحالتين سواء أنهى الفاتحة أو لم ينهي الفاتحة عليه أن يلحق الإمام فيقطع قراءة الفاتحة إن ما أنهاها حتى يكون مع الإمام في الركوع، فهمناها؟ طيب لنقول دخل والإمام راكع، الإمام راكع، طيب شو بدي يعمل هلا؟ بده يركع فورا، ينوي ويركع، يكبر وينوي ويركع مع الإمام، إذا لحق الإمام واطمأن مع الإمام حسبت الركعة، الركعة شو صار؟ حسبت. أما هو عم بيركع ارتفع الإمام، بابا يقدر يركع خلاص، ما قدر يركع، وبعدين ما قدر يطمئن مع الإمام، هو نزل على الركوع. طيب نزلت على الركوع أنت بس الإمام ما في، صار بينك وبين الإمام الركوع، ما صار في ركوع بينك وبين الإمام، ما حسبت الركعة. إذن شرط أن تحسب ركعة المسبوق هو اللي يأتي وكان لا يستطيع أن يعني يقرأ الفاتحة، هذا عادة بيسموه المسبوق، طبق بقراءة الفاتحة. دخل الإمام الصلاة وهو دخل قبله ثم وجده يركع فركع معه. طب شو بيصير هون؟ لما ركع معه واطمأن مع الإمام حسبت الركعة وإلا لم تحسب. طيب لا عم بيسجد خلص سجد، يعني فات الركوع، إذن هنا صار عليه أن يمضي مع الإمام، ينهي الصلاة، يجلس للتشهد الأخير مع الإمام، ثم يقوم يكمل ما فاته من الركعات. قد يكون فاتته ركعة ركعة أو ركعتان أو ثلاث ركعات، اللي هو عرفته. المهم هذه صلاة المسبوق. هل عادة كمان شو بنقول هون نحن؟ أنه إذا كان الواحد عم بيصلي والإمام مثلا لا يستطيع قراءة الفاتحة، لا يصلي خلفه. إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصلي خلفه، لأن صلاة الإمام ما صحيحة إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة. أو مثلا كان الإمام عنده شيء من الموانع. يعني كيف عنده شيء من الموانع؟ يعني مثلا عقيدته فاسدة، وهابي مثلا، أو يعتقد أن العبد يخلق أفعاله، معتزلي مثل بعض الناس اللي بيعتقدوا الاعتقاد هذا، بيعتقدوا اعتقاد المعتزلة. في منهم بالشام، وفي منهم بمصر، وفي منهم بالأردن، وفي منهم وفي منهم. فانتبهوا لنا هؤلاء اللي بيقولوا أن الله تعالى ما قدر الشر، يقولون العبد يخلق الشر أو يخلق أفعاله، أي يقولون الله تعالى ما قدر الشر، إنما الشر من فعل المخلوقين. طيب هذا إذا هذا لا تصح الصلاة خلفهم. أما إذا كان واحد مثلا عنده شيء ما وصل إلى في البدعة إلى الكفر، قالوا تجوز ولكن الأفضل أن لا يصلي وراءه. مثلا مثل طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، الله تعالى يقويكم ويحفظكم. إن شاء الله تعالى نتابع. إذا كان في سؤال لولي، إذا ما في سؤال نقف هنا. طيب أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم المولى. نعم تفضلوا. أنت بتبدأي بالفاتحة. لما وقفتي بتبلشي بالفاتحة، بتضلك عم تقرأ الفاتحة لغاية ما يركع. في حالتين، إما أنت أنهيتي الفاتحة ومش الحال، أو ما أنهيتي الفاتحة. هون وقت ما أنهيتي الفاتحة بتقطعي قراءة الفاتحة وبتركعي معه حتى تلحقي الركعة. أيوة، لا بتنزلي على الركوع، بتكبري وبتنزلي على الركوع لأنه هو ركع، صح؟ فأنت بدك تلحقي. وين بده يروح؟ وراح على الركوع، بتلحقي تروحي على الركوع، ما راح على السجود دغري. صح. خلاص كأني عم تعتبري حالك هلأ أنت دخلتي معه بالصلاة، اللي عم بيعمله بتعملي مثله. لا، هو التكبير شيء منفصل. هذا التكبير ما عم نحكي على التكبير. التكبير هو عادة ليس ركنا. إذا لاحظتي إذا أنت متذكرة بالأركان، ما هيك بالأركان. هلأ هون في مسألة حأذكر لكم إياها. نحن بالأركان إذا متذكرين، لما كان واحد قراءته للفاتحة بطيئة، قلنا عنده بدل معه للسجود الثاني عند الإمام، ما هيك؟ بس هيديك الحالة، هيديك ما لها علاقة بصلاة المسبوق، ما لها علاقة. طيب لما قطعتي قراءة الفاتحة شو عملتي؟ قلتي الله أكبر، أو حتى لو ما قلتي الله أكبر ما بيأثر. التكبير في الانتقال بين الركعات، وفي في الركعة بين الفعل والفعل، هذا ليس ركنا. يعني حتى لو ما قلتي الله أكبر ما بيفسد الصلاة هذا، انتبهتي؟ لكن انت لو قلتي الله اكبر ونزلتي مع الامام، خلص مجرد ما انه انت نزلتي مع الامام صرتي بدك تعتبري حالك كانك انت مع الامام من اول، بس انت منك من اول، بس من اول صرتي تقريبا. يعني نفس الاشياء يلي بيعملها الامام انت بتلحقي فيها. بس هي المشكله، وين المشكله بده ينتبه لها الواحد؟ لما كيف بده يدخل بالصلاه، حتى نحسب له الركعة ولا لا؟ لأنه نحن كل هالحكي عم نحكي، ليه عم نحكي؟ طيب دخل الإنسان بالصلاة وكان الإمام بيركع وهو لحقه بالركوع، لحقوا بالركوع ما قرأ الفاتحة. طيب شو منقول؟ منحسب له هالركعة ولا لا؟ هذا هو السؤال. الجواب أنه إذا ركع مع الإمام حتى لو ما قرأ الفاتحة، إذا ركع مع الإمام واطمأن مع الإمام في الركوع حسبت له الركعة. هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. ايوه سلم الامام، ما بيسلم معه، بيقعد معه بيلحقوا على الاخير بيلحقوا، حتى لو سجد سجود السهو كمان بيسجد معه، لا بل بيستناه حتى يسلم السلامين، بجوز بده يسجد سجود السهو مثلا بيسجد معه ولو انه هو ما سهى، خلص هو الامام سلم الامام، ما هيك؟ خلص هلا هو شو صار لما سلم الامام؟ ما عاد مقتدي، ما عاد في قدوه، طلع الامام من الصلاه، هو بقي شو؟ بقي هو لحاله. طيب هو بده يسلم ولا ما بده يسلم؟ ما عليه ركعه، بيسلم ما بيسلم بيعمل الركعه. ايوه صلاه السهو ما تكلمنا عنها، نحكي تعي نحكي عنها. صلاه السهو مثلا امتى بتصير؟ اذا الانسان مثلا شك، هل انا يا ترى صليت ركعتين أم صليت ثلاث، أو صليت بدي صلي أربع ركعات صليت ثلاث ركعات، يعني شك في عدد الركعات مثلا، نسي سهى في الصلاة، وهذا بيحدث كثير خاصة في الأوقات هاي. شو بيعمل؟ قبل أن يسلم التسليمتين يسجد سجدتين ثم يسلم. يعني في إذن سجود السهو له سبب، له أسباب وله كيفية. الأسباب مثل ما قلنا أنه مثلا شك بعدد الركعات، هلأ هو إذا شك بعدد الركعات هي أكثر شيء بتصير، يبني على الأقل عند الشافعي، يبني على الأقل، يعني مثلا بيقول أنا يا ترى صليت أربعة لما صليت ثلاثة، خلاص بيقول أنا متأكد صليت ثلاثة، الأربعة شاكك فيها، بيقول أنا صليت ثلاثة. يعني هنا في قاعدة مهمة الواحد يحكيها، دائما نحن منقول الشك لا يذهب اليقين. يعني مثلا إنسان شك بالصلاة، طيب أنت قديش متأكد صليت؟ أنا متأكد صليت ثلاث ركعات أكيد. طيب الرابعة شاكك فيها، ما هيك؟ خلاص قول إذا أنت صليت ثلاث ركعات وتأتي بركعة زائدة. إذا صليت أربع ركعات وركعة زائدة صرت خمسة، ما على شيء، لأنك عم تجلس بالصلاة، هذا بتكون عم تنكي الشيطان، ما الشيطان عم يشتغل فينا، فبتنكي الشيطان، بتصلي بدال أربعة بتصلي خمسة، خليه يتضايق أكثر. انتبهتوا؟ طيب هو هلأ لما هيك عمل معناتها صار في عنده سهو. هلأ بجوز يقول أنا لا لا لا لا أنا صليت أربعة ما صليت ثلاثة، بجوز يرجع بالشك، لا لا ثلاثة بعدين قمت وبعدين صليت الركعة الرابعة وخلصنا. فإذا ما بيعود بيعمل شيء، لا في سجود سهو ولا في شيء هون، لأنه تذكر. بس إذا ما تذكر بيبني على الأقل، بنى على الأقل، ثم قبل ما يسلم يسجد سجدتين ويسلم، هذا سجود السهو. كمان الوضوء، الوضوء ما في سجود، بس الوضوء مثلا إذا شك هل أنا متوضئ أو مني متوضئ، طيب أنت آخر شيء بحالتك كنت متذكر حالك توضأت ولا لا؟ بيقول لك أنا كنت تذكرت أني فت على الحمام، خلاص معناته منك متوضئ. بقول لا لا لا لا أنا ما هيك. واحد تاني بيقول لا أنا ما هيك، أنا عارف حالي كنت متوضئ 100% صليت، وهلا عم شك يا ترى أنا راح وضوي ولا لا. لا بيقول له أنت متوضئ، هديك فات على الحمام، متأكد أنه فات على الحمام، هديك منه متوضئ. بيبني على اليقين، هاي مسألة اليقين احفظوها، دائما بيبني على اليقين، شوفي عنده شيء يقين بيمشي فيه، ما بيترك اليقين للشك. نحن ما بنترك الدين إذا شكينا بشيء، نعرف القاعدة، ما بنقول إيه بجوز يكون هذا كلامه مزبوط. شو كلامه مزبوط؟ عم بيحكي أنت شيء بخلاف اللي تعلمته اللي هو الحق، بنقعد بنشك بالدين؟ لا ما بنشك بالدين. فهيدي ليه عم أقول أنا؟ حتى ركز عليكم هالمفهوم، ركز لكم هالمفهوم بذهنكم، ما بنترك الشيء اللي بنعرفه لشيء ما بنعرفه، نعرف هذا تعلمناه وهذا الحق وهذا الشيء المضبوط نلتزم فيه. ما كل واحد حكانا بمسألة، حكانا بموضوع، نقعد بنشك باللي تعلمناه، لا ما بيمشي الحال هيك. وهذا الشرع مبني على اليقين، لما نحن بيكون عندنا يقين بنطبق، شكينا بنقيم الشك باليقين وبنبني على اليقين. واضحة؟ آمين آمين. وفيكم في سؤال تاني؟ طيب أحسن الله إليكم، الله يجزيكم الخير. اسألوا، السؤال نصف العلم، تتعلموا أكثر بالسؤال كمان إذا سألتوا. بارك الله فيكم، الله تعالى يحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.